وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. معاقرة الأعراب يعني عبارة عن التفاخر، يعني مثلا هذا يذبح ينحر ما عنده 100، وهذا الثاني يزيد عليه 200، وهكذا يتفاخرون في هذا، فهذا معناه أنه مما يعني ما ذبح لغير الله، لغير وجه الله، فلذلك حرم أكله. نعم. قال الراوي: قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو داود: اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر. نعم. قال رحمه الله: باب الذبيحة بالمروة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو الأحوص قال: أخبرنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مداء، أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرن أو أعجل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. يعني هذا يقول: إذا لم نجد سكين وقطع من المروة، والمروة هو حجارة محددة، حجارة يكسر، فإذا كسر يخرج منه حد، فإذا ذبح به ماذا حكمه؟ قال: سواء كان بالمروة أو بغيره، فما أنهر الدم الذي قطع العروق وذكر اسم الله عليه فكله. نعم. فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. يعني معنى ذلك أن هذا الحديث الطويل له أحكام، منها أن ما ذبحوه يعني قبل قسمة الغنائم قال هذا ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائه، ثم قسم بينهم يعني كل عشرة بجزور وهكذا، ثم ند بعير من تلك يعني أباعير فلم يستطيعوا أن يأخذوه، فرماه رجل بحربة فحابسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كله، إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فافعلوا مثل هذا. وهذا يسمى يعني ذبيحة اضطرارية، ليس ذبيحة اختيار. ذبيحة الاختيار أن يكون في الحلق واللبة بقطع العروق المتعلقة بها، وأما هذا في أي موضع جرحه يعني يجوز، وهذا يسمى ذكاة اضطرارية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا المعنى واحد حدثاهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو قال صفوان بن محمد رضي الله عنه أنه قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. يعني بالمروة محدد، حجر محدد جائز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة رضي الله عنه أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد، فأخذها الموت ولم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهرق دمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها لأنه وجد مذبحها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: أمر للدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. أمر يعني معناه أقطع العروق وأسل الدم واذكر اسم الله وكل جائز يعني. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذبيحة متردية. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال الراوي: قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش. متردية هي التي سقطت من علو الجبل إلى أسفل ولم يستطع أن يذبحها، فإذا رماها قبل أن يخرج روحها وجرحها في أي موضع كان جائز، وهذا ما يسمى ذكاة الاضطرار وليس مطلقا. نعم. قال رحمه الله: باب في المبالغة في الذبح. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك كلاهما عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، زاد بن عيسى وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد بن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. يعني شريطة الشيطان ذبيحة الشيطان يعني، وذلك أن يقطع جلدها ولا يقطع عروقها ثم يتركها حتى تموت ما يجوز. نعم. حديث ضعيف. نعم. قال الراوي: قال أبو داود: وهذا يقال له عمرو برق، نزل عكرمة على أبيه باليمن، كان معمر إذا حدث عنه قال: قال عمرو بن عبد الله. وإذا حدث عنه أهل اليمن كان لا يسميه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذكاة الجنين. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي قال أخبرنا ابن المبارك حا قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. ذكاته ذكاة أمه، معناه أن ذكاة أمه يتعدى إليه فيجعله حلالا، هذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح. وخالف الحنفية فقالوا: لا بد من ذبح إذا وجد الجنين، فإن خرج حيا يذبح وإلا فهو ميت، لا يتعدى ذبح أمه إليه. وفسروا الحديث تفسير غريب وقالوا: ذكاة الجنين ذكاة أمه، معناه كذكاة أمه، يعني يذبح كما ذبحت أمه. وبهذا المعنى تحول حكمه، فقالوا: الجنين ما يجوز إلا إذا خرج حيا وذبح. واستدلوا على ذلك ببعض الرواية: ذكاة الجنين ذكاة أمه، قالوا: لماذا نصب أي كذكاة أمه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أخبرنا عتاب بن بشير قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: وحدثنا القعنبي عن مالك قال: وحدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه، كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر عن حماد ومالك عن حماد ومالك عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا وكلوا. يعني معنى ذلك أنه إذا شك هل ذبح أم لا، وكان من أتى باللحم أهلا لذلك بأن كان مسلما أو من أهل الكتاب، بسم الله أنت سمي وأكل. وبهذا احتج من قال إن التسمية على الذبيحة سنة مستحب وليس واجبا، وهو مذهب الشافعي. وبعض أهل العلم يرى أن هذا فيما إذا شك، فإذا شككت فقل بسم الله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله وكلوا. قال رحمه الله: باب في العتيرة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى أنه قال: حدثنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي المليح أنه قال: قال نبيشة رضي الله عنه: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك، حتى إذا استحمل، قال نصر: استحمل للحجيج، ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد: أحسبه؟ قال: على ابن السبيل، فإن ذلك خير. قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: 100. يعني هذا العتيرة الرجبية تسمى رجبية لأنهم كانوا يتقربون إلى آلهاتهم بشهر رجب بذبح شاة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا تعيين الذبيحة في رجب للآلهة ما يجوز، وإنما هو لله في أي شهر كان، هذا سموه عتيرة أو سموه غيره جائز، يجوز ذلك العتيرة. وبعد ذلك قال ماذا؟ وبه إليه قال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، ثم قال: في أي شهر كان، يعني اذبحوا لله وبروا الله، أي أطيعوا الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. لا فرع ولا عتيرة، يعني معناه ليس واجبا، ولا ينافي حديث يعني لكل أهل بيت عتيرة، هذا يعني ثبت إثباته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد أنه قال: الفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه. يعني الفرع أول ما ترد الناقة أو الشاه يذبحونه لآلهاتهم تقربا، فجاء الإسلام فأبطل ذلك فقال: بر الله، فصدقوا لله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن ختيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاة. نعم، هذا جائز، هذا لله. نعم. قال الراوي: قال أبو داود: قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر، والعتيرة في العشر الأول من رجب. هذه كلها من أعمال الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: باب في العقيقة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه. نعم. قال الراوي: قال أبو داود: سمعت أحمد قال قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان مستويتان أو متقاربتان، يعني في السن متقاربتان، يعني سنهما واحد أو متقارب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغر الطير على مكناتها. قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. أي ذبح ذكرا أم أنثى جائز، للذكر ذكر وللذكر أنثى جائز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاه. قال أبو داود: هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح، أي محبوس بعقيقته، معناه لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه. نعم. تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. فكان قتادة هذا ويدمى، هذا كما سيأتي غلط، وإنما الصواب ويسمى يوم السابع يحلق رأسه وجعل له اسم، هذا هو الصواب يسمى. نعم. فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود: هكذا قال أبو داعش قتادة، لكن هذا في صحة روايتي ويدمى. قالوا له: ويدمى إيش معناه؟ يعني قال: إذا ذبحت العقيقة خذ صوفة أو قطرا واغمسه في دمها، ثم لطخ به يأفقه وسط رأسه، ثم بعد ذلك يغسل رأسه. هكذا فسره، لكن الصواب أن الرواية ويسمى، يعني تسمية. نعم. قال أبو داود: هذا وهم من همام ويدمى. قال أبو داود: خلف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى. قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا. لا يؤخذ بهذا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويماط عنه الأذى، فكيف يأمر بتلطخه بالدم؟ توسخ هذا تقدير. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال أبو داود: يسمى، هذا هو الصواب. نعم. قال أبو داود ويسمى أصح. كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث كلاهما عن الحسن قال ويسمى أنه قال ويسمى. ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويسمى. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وأميطوا عنه الأذى أزيلوا عنه الأذى، هذا ينافي قوله يدمى. كيف يقول يدمى يلطخ بالدم مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يماطوا عنه الأذى؟ نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس. أيوة هذا تفسير طيب، يعني أميطوا عنه الأذى أحلقوا رأسه، يحلق رأس الصبي سواء كان ذكرا أم أنثى. نعم. يوم السابع. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا. المشهور كبشين كبشين، ما هو كبش كبش. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبد الملك يعني ابن عم عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق. كأنه هذا تسمية من باب قراءة هذه التسمية، لأن العقيقة عقوق متقاربان مادة، فقال عقوق الوالدين حرام. قالوا لا نسأل عن هذا نسأل، إنما ذبح، فقال اذبحوا. نعم. كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال وسئل عن المرأة حقيقة إنما كره اسمه فقط. نعم. قال وسئل عن الفرع قال والفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوليها ناقتك، أي يعني تحيرها بذبح ولدها. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. زعفران تطيبا له، هذا هو المشروع. قال رحمه الله أول كتاب الصيد باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. من اتخذ كلبا لفائدة ينقص من أجره كل يوم قيراط، وهذا خسارة، فلا ينبغي إلا لصيد أو زرع أو نحو ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. يعني لولا أن الكلاب أمة ستسبح الله تعالى لأمرت بقتلها كلها، ولكن اقتلوا الأسود البهيم الخالص بهيم هذا لأنه شيطان. وقالوا كونه شيطان ليش؟ لأنه يأكل كثيرا وينام كثيرا ويؤذي المارة بنباحه، فلذلك قال إنه شيطان. قال رحمه الله بسند متصل إليه: حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: عليكم بالأسود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول كان لا يأمر بقتل الكلاب، ثم أمر بقتل الكلاب كلها، حتى إن المرأة إذا قدمت من البادية بكلبها نأخذه منها ونقتله، ثم بعد ذلك خفف فقال: اقتلوا الأسود فقط. نعم. قال رحمه الله: باب في الصيد. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل، فكل مما أمسكنا عليه. قال: قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قال: قلت: أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. أصاب بعرضه لأنه وقيث، يسمى وقيث، هذا ما حرام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. يعني إذا أكل الكلب فقد أفسد تعليمه، وإذا لم يأكل جاز أكل ما صاده، وهذا فائدة العلم، تعدى حتى الحيوانات إذا تعلمت جاز صيدها، وإذا كانت جاهلة لا، يعني لا يجوز صيدها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجد فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. هذا دليل على أنه إذا اجتمع المبيح والمحرم يغلب المحرم، يعني أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر لا تأكل. لماذا؟ لأنه اجتمع الحلال فحرام بالحلال فغلبه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت رميتك في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ما انت يكفي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. ما تشغلوا الأبواب المناسبة نقف عليها، ما يجب وين وقفنا؟ إذا اقترب الوقت وجاء باب نقف عليه، مش ما في باب. وين وقفنا هذا الحين؟ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. لا صفحة 39. صفحة 39 كم؟ 23 دقيقة كان كثير الوقت المتبقي. الله لا تهين. قدر الله، جزاك الله.